لسه قال مثلنا كلتا مبتدا مرفوع طبعا ضمن المقدره منع عبر التعذر لانه اسم مقصور وهو مضاف وجنتين واصل مضاف الى المجرور عم جري يا نيابه لانه مثنى مثنى على الصح حقيقه اتت اش لورك هذا واصل اتت جيد في الماضي ورأيت الحضارة الآخرة أسرع لا شفت بعد ورأيت الحضارة الآخرة قصدك هذه يا أخي صح قصدك هذه هل هذا هو آخر الفعل هل هذا هو آخر الفعل سؤال هل هذا هو آخر الفعل آتى هذا آتى آتى صح هذا آتى لا بغض النظر عن تأتي الساكنة حبيبي انت لا تقصد تأتي الساكنة ليس من الفعل صح هل هو آخر فعل آتى؟ شفت بالآلف مقصورة إذا آتى إذا آخر الفعل ما هو؟ أين هو؟ هذا هو أصله آتات كلتا الجنتين آتات أكلان وش تلاحظ؟ ثقل كبير فحذفوا الآلف بالتقاء الساكنين إذا الفعل الماضي مبني على ماذا؟ على الفتحة المقدرة على الألف المحذوفة لالتقاء الساكنين من عن دورها تعذف والتاء تأنيف لمها من العرب والفاعل كما تفهم هي شوف راعى اللفظ ولا راعى المعنى راعى اللفظ آتت المفروض كلتا الجنتين آتتا وكولا آتت راعي اللفظ آتت قلنا كلتا يجوز تراعي اللفظ يجوز تراعي المعنى إذا آتت ضمير متصل مستتر تقديره بيا أكولا كل بين مرسوم أصلي لأنه ايش المفرد قلنا احنا لأنه لا نسأل ما يسأل عن ذاته مضاف لها مضاف إليه جيد خلاص الإعراب نرجع لصاحب المبتدأ خلاص الإعراب لا قاعد تصدق قاعد قبل ما تروح جملة الاستئنافية وش كان جملة آتت أكلها جيد في محل رفع خبر كلتا ثم الجملة كلها استئنافية بارك الله فيك جيد ثم بين أن اثنين واثنتين يجريان مجرى ابنين وابنتين يجريان مجرى ابنين وابنتين لماذا قلنا قال يجريان مجرى ابنين وابنتين ولم يقل يجريان مجرى كلتا وكلتين لأن كلا وكلتا تعامل هذا المثنى بشرط وهذه ابنان وابنتان بلا شرط مجرى ابنين وابنتين فاثنان واثنتان ملحقان بالمثنى كما تقدم وابنان وابنتان مثنى حقيقة ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن الياء تخلف الألف في المثنى والملحق به في حالتي الجر والنصب وأن ما قبلها لا يكون إلا مفتوحا نحو رأيت الزيدين كليهما ومررت بالزيدين كليهما رأيت فعل ما مبني على السكون في صالي بضمير رفع المتحرك الزيدين والتاء طبعا ضمير تصل مبني بعرف فاعل الزيدين مفعول به منصوب والمفعول به نيابة فتحة لأنه مثنى كليهما قلت لكم دائما كلا بعد الأسماء وشكون توكيد كليهما توكيد للزيدين وتوكيد المنصوب منصوب مثله وعلامة نصبه الياء نيابة عن الفتحة لأنه ملحق بالمثنى ومررت بالزيدين كليهما واحترز بذلك عن ياء الجمع فإنما قبلها لا يكون إلا مكسورا نحو مررت بالزيدين وسيأتي ذلك وحاصل ما ذكره أن المثنى وما ألحق به يرفع بالألف وينصب ويجر بالياء وهذا هو المشهور كما في الأسماء الخمسة وهذا هو المشهور والصحيح أن الإعراب في المثنى والملحق به بحركة مقدرة للألف رفعا وبالياء نصبا وجرا وقلنا هذا ابن عقيل رحمه الله لم يرتضي العلماء ما قال بل ردوا عليه قالوا كيف يحكم عليه بهذا وهو يتغير العصا رأيناها تعرف بالحركات المقدرة لكنها لا تتغير بالعكس كان حقنا أن نحكم عليها بالبناء

بل على أكثر من سنين إن شاء الله. شو حياتنا شحال سهلة، احتراز جمع تكسين حياتنا سهلة، أكو الدنيا كلها صعب شنو ما تبيه نعرف لك رب تعلمي إذا ما أقدر لي مشكلة هذا كنا ما مش نرقب ليه كامل أخذ مين جاهزة هو إنسان أقول لك ياك حر يتكلم بما يريد لما كان يجي يسخصوني عندي شيء واحد بس اللي خلصني دو قاعد بلاك صح قولوا لي بك منزع وسؤال آخر إذا سمحتم سؤال آخر يعني إذا سمحتم يعني التجمعات اللي هم يديرون يديروا بصباح يعني إذا ما مش يخدموا هذا 15,000 راحوا معاه 15,000 هذا 20,000 بلاد قاعد ما يستخدم 15 يوم شحال حملة بدات هذا 20 يوم 20 يوم ما مش يخدموا الصح لا البلاد ما يستخدم على جال باش يخدموا بعدها يخدموا دركا ليش يخدموا دركا وانتهى الاشكال ما كنتش تخدموا دركا باش تخدموا معنا المهم الله غير ما كاش كيما هذا هاي قلت وقت بكري كانت مخلطه الحال الدوله العباسيه كل يوم يجي خليفه يقتل خليفه والاخر يجي خليفه يقتل خليفه ومن بعدها يجي خليفه واحد اخر ما تفهموش كاع من جا كيما يقدر يعني ما تفهموش كاع من جا يجي يبدا يقتل العلماء تخلط الخلطة الدنيا وبعد المماليك ظهروا من وتصيب العلماء تاعنا اليوم بكرة احنا نستدلوا بكلامهم كاع قاعدين كيما رانا قاعدين حاليا خلطة برك وقاعدين يدرسوا حدثنا قتيبة بن سعيد عن الفضل بن جوكين ما جاهمش كاع الشيطان قال لهم الناس راهي تموت وانتم قاعدين بل على اكثر من اثنين كل واحد وخدمته كل واحد وخدمته تعرفوا ابراهيم ادم راح يقص في مينا خلاص حلق له شعره بيستف له شلاغمه هو ما متلعبلوش بالذكر الذكر ما تهضرلوش قاع عليه هذا كان هو يذكر ربي وبغى يذكر قالوا حب الشوارب باش نقطع قالوا شوف اعمل وانا اعمل كل واحد خدمته حبيت تحفف حفف صح باش انا احبس الذكر ما احبش كذلك تشوف فوط على ربعين فوط وانا ما كش مصر على الوارف وبلينا دعيتها مهم ما دل على أكثر من اثنين قسمة بزيادة في آخره هذا قيد أخرج ماذا جمع التكسير جمع التكسير لأن جمع التكسير يدل على أكثر من اثنين بتغير في صيغة المفرد بتغير في صيغة صالح للتجريد وعطف مثلي عليه صالح للتجريد وعطف مثلي عليه قيد خرج به أقول بعض الملحقات بعض الملحقات مش كل الملحقات هناك بعض الملحقات لم تخرج بهذا القيد تقول قيد خرج به بعض الملحقات كمثلا مثلا ككلمة أولو أولو فهذه أولو لا شك أنها دلت على أكثر من اثنين وبزيادة تراها وهذه عملت معامل جمع بك السالم تبان عملت ولا يأتي لأولو فضل جاء فاعل فاتقوا الله يا أولي الألباب أولي في حالة النصب جاءت الياء إن في ذلك لعبرة لأولي عبارة لي أولي إذا اللام أولي إذا مجرور بالياء هذا جمع ذكر سالم فأوشك الناس أن يحكموا عليها بجمع ذكر سالم فقالوا لا يمكن تجريدها وعطف مثل عليها لا يمكن تقول أول وأول وأول إذا فماذا نحكم عليها نحكم عليها بأنها ملحق كذلك عشرون وبابه عشرون وبابه طبعا سنأتي عليها كلها إن شاء الله لكن بين لكم باللي ليس كل ملحقات خرج بها ليس كل ملحق فكيف تخرج باقي الملحقات انتبهوا جيدا بارك الله فيكم جمع ذكر سالم مهم جمع ذكر سالم ليس كما تتصورونه انه كل شيء يمكن جمعه جمع ذكر سالم لا هناك شروط حده شرطه

الفرس الذي أشري به النبي صلى الله عليه أو القصواء أو العظباء، هذه ألقاب. إنسان يسمي مثلا البقرة باسم عراري مثلا، هكذا يسموه عراري. كان عنده بقرة، يعني ولد صغير يحب بقرة اسمي عراري. لكن كيف يقول لك رأيت عراري ذهبت من هنا، هل يصدق هذا اللفظ عراري على كل البقر؟ على بقرة خاصة كما اليوم للأسف هم يسموا الكلاب أسماء عجيبة، اسمي هذا فوكس وعلي اسمي فهم اسموا هذه الأسماء. هذه لما يقول هذه الكلمة هذا عالم العرب، شو كان اسمي واشر سريع. فعندنا بزاف كلاب، هذا سمى كلب واشق، هذا عجب الاسم زاد سمى كلب واشق، داخل زاد سمى كلب واشق، صار عندنا شحال واشقون علم ولمذكر لكنه غير عاقل، فلا يجمع على واشقون. الذي يجمع على جمع مذكر سالم هو العالم المذكر العاقل، لا بد ان يكون عاقلا، ويحفظوه اي شيء ليس بعاقل لا يدخل في زمرة جمع مذكر سالم، أي لم يسلم، لأن السلامة هي التمام والتام هو المذكر العاقل. فلو كان مؤنث فهو ناقص، ولو كان غير عاقل فهو ناقص. فهم ها عاقل ها وصف بالعاقل، لا هو عاقل، هو عاقل، لا عاقل، سواء كان عاقل كسبية مش العقل العقل العقل الغريزي مش العقل الكسبي، يعني العقل عقلان، كان عقل غريزي وهذا كان عقل كسبي تكسبي. العقل الغريزي هذا الذي نتحدث عنه، هل خلق الله عز وجل الإنسان بعقل بلا عقل؟ بعقل، هذا هو. خلق الحيوان بعقل بغير عقل؟ بغير عقل، هذا خلاص، هذا هو العقل. مش ما يجيش إنسان يقول لك هو المجنون، المجنون لم يدخل واحد مثلا اسمه زيد مجنون، وزيد واحد آخر اسمه مجنون، هو مجنون زيد على التفكير قليل، بس تصرات بس ثلاثة وقع مجنون اسمهم زيد قليل اجتمعوا، هل نقول عنهم زيدون؟ نعم نقول عنهم زيدون. واحد يجي يقول صح ليش عقل؟ قلت لا، العقل المقصود به هنا العقل الغريزي، ليس العقل الكسبي الذي يكلف به الإنسان وعليه بأي وآخر. الإنسان يؤاخذ، شوف يكرم بالعقل الغريزي ويؤاخذ بالعقل الكسبي. فهم الإنسان دائما يكرم بالعقل الغريزي، العقل الغريزي صار إنسان، هو يكلف بالعقل الكسبي، وهذا أجمع عليه علماء المسلمين، لكن ينسبونه هذا الكلام إلى علي بن أبي طالب. في الحقيقة لا يستسيغه أن علي بن أبي طالب يقول العقل عقلان، هذا كلام قيل بعد ما صارت يعني الأشياء تحتاج إلى ضبط. ذلك العصر ما كان يحتاج إلى التقسيم العقل عقلان، وجيء كلام ليس عليه رائحة الفصاحة الأولين، يعني العقل عقلان، عقل غريزي، عقل كسبي، قل فائدة علمية الله يسهل عليك. فهم وفي القلم عن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يعقل، أي عقل اسمه؟ عقل الكسبي، حتى يعقل العقل الكسبي الذي يؤاخذ به. أما العقل الغريزي فهو له من أول الأمر، فهو له من أول الأمر. نعم لا يطلق عليه له عقل غريزي، لا يطلق عليه هذا، هم لا يطلق عليه العقل الغريزي. والعقل الغريزي هو الذي به كرم الإنسان، كرم الإنسان بهذا العقل الغريزي. هذاك العقل الذي لدى الحيوانات، هذاك عقل كما يقولوا يسمونه عقلا لغة، في اللغة العربية تعقل الحيوانات، تعقل أشياء، فهم تعقل الأشياء. صحيح في العقل يعني العرفي عرفا، عندما تطلق كلمة العقل في عرف الشرع ولا في عرف الاستعمال لا يقصد، لا يقال عن الحيوان إنه يعقل. فهم نعم جيب لي بعد كده بزاف كان متواشق، جيب تقول الوشق، تقول الوشق كما زعمت الهندات تجمعهم الهندات وتجمعهم الهنود، كذلك الواشق والشق تجمعهم. ف

فقال المعنى ذو سيبويه أي أصحاب الاسم سيبويه، أصحاب الاسم سيبويه، فهم هذا معنى الكلام. جاء ذو سيبويه أي جاء أصحاب الاسم اللي هو سيبويه، يعني ناس مسمون باسم سيبويه. ورأيت ذوي معدي كرب، رأيت أصحاب الاسم اللي هو معدي كرب، وهكذا. فهم إذا ضبطوا هذه الأشياء حتى لا نعود عليها في غرار الكتاب، مش نفهمها، مش نجي بعد يقول كيف أجمع، كيف أجمع ها وكيف تجمع. إذا هذا فيما يخص ماذا؟ العلم، هذا فيما يخص العلم. فلا بد إذا لكل جمع مذكر سالم أن يكون جاي من علم لمذكر عاقل خال من تاء تأنيث ومن التركيب، خمس شروط: علم لمذكر عاقل خال من تاء تأنيث ومن التركيب، صح. وصفة، انتبهوا، الصفة أن تكون صفة لمذكر عاقل خالي من تاء التأنيث. طبعا الصفة مرهمة تكون مركبة في اللغة، مرهمة، ما كاش صفة مركبة في اللغة، فلا نشترط الخلوة من التركيب. رابعا ليس خالي من تاء التأنيث، ليس على وزن فعلاء أو أفعل فعلاء، أفعل فعلاء ليس على وزن فعلاء، فعلاء سنفهم هذه الأشياء، يعني سنفهم فعلان فعلاء. سادسا ليس مما يستوي فيه المذكر والمؤنث. اشتشح شروط، شروط انت عاقدش عندنا، احنا عندنا شروط جمع ذكر سالم، ما في احكم كلمة وجمعها جمع ذكر سالم. لا، هنا وين تستحضر مقدمة الكتاب، كنا قلنا باللي انسان يصلح اللسان العربي، وجد ما تصلح اللسان العربي تكتشف فوائد بلاغية مهمة. الآن لا بد أي صفة هكذا تجمع مذكر سالم، قالوا لا، لا بد أن تكون صفة لمذكر، لا شك. فمثلا لا يمكن لأحد أن يجمع كلمة حائض على حائضون، لا يمكن. لماذا؟ هذه صفة مؤنث، هذه صفة طالق، طالقون خطأ، طوالق والحوائض، صح ولا لا؟ فهذه خواص للإناث، فلا تجمع جمع مذكر سالم أبدا، لا تجمع جمع مذكر سالم أبدا. حتى إنك إذا تحدثت مع المرأة لا تأتي بالتاء للدلالة على أن من خصائص جمع من خصائص الإناث. فلو كانت، لو كانت يمكن أن تطلق على الذكور لجيء بالتاء فرقا بين المذكر والمؤنث، لكن لما كانت خاصة لابن وإناث تركوا الفرق. لماذا آتي بالفرق؟ لماذا آتي بالفرق؟ ماذا خاص؟ مرضع، المرضع من خصائص الإناث، فنقول المرضع يجب الإنفاق على المرضع. وما جاء في قوله عز وجل يوم ترى كل يوم تذهل كل مرضعة عما أرضعت، هذا شيء آخر، تذهل كل مرضعة عما أرضعت، قالوا هذه التاء تاء الفعل، يعني تاء مباشرة اسمها، يعني فرق بين مرضع ومرضعة. قلت مرضع وش تفهم؟ امرأة. مرضعة لا، امرأة تباشر الرضع، تباشر الرضع اسمها تاء الفعل، مبالغة، تاء المبالغة، رأي تباشر الرضع، فهم الفرق بين مرضع. أعطيكم مثال، فرق بين الآن امرأة، امرأة الآن مرض يطلق عليها وهي في تربي ابنا لها لم يبلغ بعد العامين، فماذا تقول؟ ساعف هذه المرأة فإنها مرضع، فإنها مرضع، هاي مرضع، امرأة المرضع، وإن لم تباشر الرضاع فهي مرضع. لكن إذا باشرت الرضاع فهي مربع ومرضعة، يصدق عليه الوصفان. فالله عز وجل أراد أن يبين هول الساعة، فلم يقل يوما وتذهل كل مرضعة، يقال وتذهل كل مرضع، خافت المرضعة امرأة خافت، لا، تذهل كل مرضعة امرأة تذهل عن ولدها وهو يلعب هناك، لا شك أن هذا أمر يحدث، لكن أن تذهل على أن ولدها وهي في يده ترضعه، لا شك أن هذا أمر نادر جدا، مش حدث، يدل على خطورة الأمر وصعوبة الصوم. فلاحظ إذن لما جاءت الفائدة ما جاءت هكذا، فهذا الوصف حائض مرضع طالق لا تجمع جمع مذكر سالما، لماذا؟ لأنها خاصة بالإناث وهي وصف لمؤنث، ونحن نشترط أن يكون الوصف لمذكر. ثم إنسان رزق فرس وفرس وفرس وفرس ما شاء الله، وكانت هذه الفرس تسبق ما شاء الله، وما تأتي على أهل إلا وتسبقه، فماذا نقول؟ هذه الخيل سابقون، هذه الخيل سابقون، صحيح، مع أنه الفارس فارس فارس فارس يعني مفردها مذكر، مفردها مذكر، فلماذا لا نقول سابقون؟ وصف لمذكر، لكن تقول وصف لمذكر غير عاقل، مفهوم؟ إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد، ما قاش الصافنون الجياد جيدون، الصافنات الجياد، الصافنات الخيل عندما ترفع رجليها في السماء، عندما ترفع رجليها في السماء العمليتين، هذه قد صفنت، صافنات الجياد، ما قاش الصافنون الجياد، لماذا؟ لأن وصف إذا كان للفارس المذكر وصف لمذكر غير عاقل، فلا بد أن يكون عاقل. هذه الكلاب بكور مسرعون ولا مسرعات؟ مسرعات، ما تقولش مسرعون، لماذا؟ وصف المذكر غير عاقل. فمثلا نعطيك مثال أسهل من ذلك، الله عز وجل أمرنا فقال في الصيام أياما معدودات، أياما معدودات، معدودات وصف، صح؟ لمن؟ ليوم، ويوم مذكر ولا لا؟ كان المفروض نقول اياما معدودين، قال لا، اياما معدودات، جبالا شامخات، المفروض جبل جبل جبل جبل مذكر، يقول جبال شامخون، قدر مفرد مذكر ومؤنث، يجوز تذكيرها وتأنيثها، قل هذه القدر وهذا القدر، يجوز هذه القدر وهذا القدر، لكن من اعتبر مذكر يجوز تقولها قدورا، اشتريت قدورا راسيات، ها راسيات ولا راسين، راسيات كبيرات، تقول كبيرين، فهم هكذا. اذا وصف لمذكر لابد ان يكون عاقل خالي من التأنيث، لك لابد يكون خالي من التأنيث. مثلا هذا العالم وهذا العالم، هذا العالم علامة وهذا العالم علامة وذاك العالم علامة، إذا فهم علامون، علامات، أولئك هم العلامات والفهامات وغير ذلك. لماذا؟ لأن علامة وإن كان وصفا لمذكر عاقل لكنه غير خالي من التأنيث، ونحن اشترطنا أن يكون خاليا من التأنيث. الآن انتبهوا، الآن ليس على وزن أفعل فعلاء، انتبهوا جيدا باش الإنسان يفهم ماذا نقول. أفعل فعلاء، شو هي أفعل فعلاء؟ شو هي أفعل فعلاء؟ وزن أفعل فعلاء، لأن أفعل، انتبهوا، أفعل له وزنان، له وزنان، أو له معنيان، له معنيان. وش له اسم؟ له معنيان. يعني أفعل هذه لها معنيان في اللغة، إما أن تدل على التفضيل، صح ولا لا؟ أفعل في اللغة العربية تأتي للتفضيل، هذا اللي نعرفه. مرق قلت لك لا كاين معنيان، أو تأتي لعرض لون عين حلية، هذا أعراض. ما أعرف ما تحب تقولوا أشاعر دليل أعراض. الآن الأعراض هي الصفات الحادثة بعد أن لم تكن، أو بشم يخلعوك. الأعراض جمع عرب، هي الصفات الحادثة التي وقعت بعد أن لم تكن، والشيء الذي تلصق فيه الأعراض يسمى الجوهر. فهذا مثلا الحائط جوهر، فاتصافه باللون الأبيض عرب، عرض عليه لون فوم، صح. هم يتفلسفون، لأن يعني الفلاسفة قديما قديما عهد أفلاطون وأرسطو وكذا يضعون أشياء لا يقبلها العقل ويسمونها عقلا، من بينها أن الشيء الذي يقبل الأعراض لابد أن يكون حادثا. الشيء اللي يقبل الصفات، يعني يقبل الصفات بعد أن لم تكن فيه، يقبل صفات بعد أن تكون فيه، هذا لابد يكون حادث مش قديم، لابد أن يكون حادث. فلو أثبتنا الصفات اللي هي أعراض لحكمنا على المتصف بها بأنه حادث. هنا خلي أخوجك الأمر ربي سبحانه في القرآن هك تقول أجل زوج كلمة قال أرسطو نسخاش أنا الحرش على ربي يلا نفهم. فهمتوا الأعراض ما الأعراض باش نسان يفهم بالكلام معسول فقط، يعني كلام يخلع هكذا في الألفاظ، وإلا ما يخلعش ما فيك تفكر فيه تشوف بما عنده حتى معنى. الآن لاحظوا، إذا لو قلت لك فلان أكبر، فلان أكبر، هل هذا عيب أو لون أو حلية، يعني حاجة تزين بها الإنسان؟ لا، أكبر هذا راه يأتي للتفضيل، صح ولا لا؟ فلان كبير، هذا كبير، إذن هذا أكبر، هذا عالم وهذا عالم وهذا أعلم، إذن أعلم أكبر أفضل وأكرم وأشرف وأخير وأشي وكثير كثير كثير كثير كثير. أي وإذا كان أفعل للتفضيل له أوزان كثيرة، من بينها فعلى، فعلى فم فعلى المؤنث تاعه فعلى، صح، او يقعد اعلم، يقعد افعل، مو بالضروره يكون له مؤنث. تعرف القواعد تاع اسم التفضيل مش سهله، قد يلتزم الافراد والتذكير في حاله، قد يلتزم فيه الافراد والتذكير. تقول زينب افضل من هند، افضل من هند، فكيف نحي هند؟ نحي زيد، انظر الى زينب الفضلى. اذا المؤنث تاع افعل التفضيل شو هو؟ فعلى. اذا يلا مؤنثه فعلى، مؤنثه فعلى، التفضيل مؤنثه فعلى، انتبهوا. الان اللون والعيب والحليه، لون كازرق واحمر واخضر واصفر وابيض واسود وغيرها، العيب كأعرج وأحول وأعور فهم وأبرص وأقرع وأصلع، قلتها أعرج فهم فبانا، صح. أبكم أصم أعمى كثير، هذه كلها عيوب. وحلية زينة، العكس تاع العيوب، كأدعج وأشهل وأحور، أشقر لون، قد تجيب أشقر بصح ما تقدر تشوف فيه، أشقر زينة، أي حلية،

هاي كان يشوف بالزاف ده لا ما كنت طار من سيد على جهة هذا الحال صح. عندنا وزن آخر تبيه جيدا وهو فعلان. فعلان فعلان هذا عنده صيغتان في اللغة العربية، عنده يعني مؤنثات نتاعه رحمك الله ايش دلتك ان شاء الله هذه العطسة نسمعها غير عند المرف هنا فعلان عندها صيغتان في لغة العرب في المؤنث نتاعه، اما ان يكون مؤنثه فعلى بفتح الفاء، واما ان يكون مؤنثه فعلانا فعلا وفعلانا. فمثلا غضبان، الآن تقول غضبانة، لا إله إلا الله هذا خطأ فادح، قلت رحت غضبانة عند أهلها هذا خطأ، غضبة لأنه تدل على الامتلاء، امتلاء بالغضب لأنه هو الاسم الوصف العادي، غاضب وهي غاضبة، غاضب غاضبة، جائع مثلا عاطشة، حائرة، هذه أوصاف عادية صح لما تحب تدل على الامتلاء والمبالغة، جائع جوعان فإذا فهي جوعى، عاطش عطشان فهي عطشة، غاضب غضبان فهي غضبة، وهكذا هذه تدل على فعلة. وهناك مؤنثات لا نعلم وزن فعلان، ولكن الإشكال ورد في أن هذا الوصف أيضا دال على المبالغة، فكنت أود أن يكون هناك ضابط نقول لك ما تدل على المبالغة فهو فعلان فعلا، ما تدل على غير المبالغة مجرد الوصف فهي فعلان فعلانا، لكن هذا أيضا وارد علينا في المبالغة، فسيفان سيفانا وهو طويل الشديد، شديد الطول ما كنتش لاحظته. فمثلا أليان أليانة وهو العظيم الألية، دخنان يوم دخنان وليلة دخنانة وهو شديدة الدخان، شديد الدخان خلاص من الضباب وغير ذلك، ما كنتش لاحظته باللي شديد شديد شديد تدل على مبالغة. فلو قلت لك متى وجدت المبالغة فهي فعلان فعلا، ومتى وجدت غير مبالغة فعلان فعلانا، ولكن بعدما ضاق الأمر التاسع الحمد لله العلماء في أيام معدودات استقرأوا هذه الألفاظ التي تجمع على فعلانا فوجدوا 14 مؤنثها فعلانا وهي فعلان فعلانا 14 لفظ، منها ما ذكرته ومنها ما لا يستعمل في أيامنا هذه، فمثلا الذي يستعمل أليان يستعمل، دخنان يستعمل، ندمان يستعمل، ندمان بمعنى ايه لازم نوقف معاك انت، ندمان شو معناها؟ صاحب في السفر في السمر، الصاحب في السمر ايه ندمان، لكن الذي ندم ندم، الذي ندم هذا ندم، ندمان ندم فوق، فصا أصبح ندمان وهي أصبحت ندمة، شوف المعنى يختلف. إذا شوفوا 14 مثل دخنان أليان سيفان ندمان بمعنى الصاحب في السمر، وصوجان سرحان، لا سرحان هذا اسم جنس والفعل، هذه أوصاف ما تلاحظ، هذه أوصاف وهذاك السرحان أو سرحان أو سرحان هذا اسم جنس فعل. هناك ألفاظ معدودة وقلت لكم أني أكثرها لا يستعمل في أيامنا هذا. إذا ماذا نقول؟ لو قلت لك ويشترط في جمع المذكر السالم ألا يكون على وزن فعلان، ألا يكون على وزن فعلان، فقلت لك اجمع لي غضبان، كيف تجمع غضب؟ غضب، جاء قوم غضب، جوعة، جوعان اجمع، جوعان اجمع، جيعة شيعة، جوعان جوعة جوعة، مفهوم؟ جاء القوم جوعة، يجي صح، لماذا جمعتهم هذا؟ ليش بتقول جوعانون؟ لا تستطيع، لا أستطيع هاي، لا أستطيع. يلا الله يجزيك الخير. إذا لا تستطيع أن تقول جوعانون لأن المفرد فعلان فعلا. إذن شو نقول؟ جياع، نقول جياع، نقول عطاش، نقول غضاب، فهم نقولش جوعانون غضبانون، ما نقولهاش صح. كيف تقول سيفان؟ جاء قوم رجل سيفان ورجال سيفانون، أنا شقول سيفانون؟ لأن مؤنثه فعلانا. إذا وش لازم نقول هنا؟ أن لا يكون وزنه على فعلان ونسكت. أقدر إحنا حرم 14 هذا مساكن يجمعون جماعة ذكر سالم، ما نجيش نحرم وهم الخير هذا، خذ جماعة ذكر سالم يعني حاجة منيحة، ما نجيش نحرمهم. إذا ماذا نفعل؟ أن لا يكون على وزن فعلان فعلان، أن لا يكون على وزن فعلان فعلان، مفهوم مخالفة. لو كان على فعلان فعلانة يجوز الجمع وجمع مذكر سالم. شفت الجمع مذكر سالم مش يروح، مش يروح. كاين أشياء تجدونها تخالف ما قرر، فاعلم أن هناك نكتة. خش بالضرورة أقول لك هذه الكتب نافعة ولا نافعون؟ هذا الحق. شوف قاعد تقول نافعة ولا نافعات، صح؟ وحنا يقول كتب نافعون، لماذا؟ لأنه وصف المذكر غير عاقل، وقعنا نسير على هذا. وهذه الجذر قويون ولا قوية؟ قوية وقويات، صح؟ مش قول قويون، لا أدري لماذا، علاش لا تستسيغون لماذا لم يجري عليها كلام العرب؟ فإذا وجدت شيء خالف هذه القاعدة فاعلم أن هناك نكتة، مثل قول عز وجل حكاية عن يوسف: إني رأيت الشمس والقمر، إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. الشمس والقمر 11 كوكب، الشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. ساجدين وصف لمذكر غير عاقل، لماذا؟ لأنهم لما وصفهم الله بالسجود تشبهوا بالعاقل، لأن السجود من خصائص العقلاء الذين يكرموا بهذا الفعل، فلما أشبهوا المكلفين في فعلهم أعطوا حكمهم، مثل قول عز وجل: ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. سبحان الله، غير تبدأ تتكلم على السماوات والأرض بالوصف العادي، تقول السماوات انظر إلى واسعات واسعات والأراضين إن شاء الله شاسعات، غير تعطي لهم شيء من خصائص العقلاء قالت أتينا طائعين. علاش؟ لأنه هنا تكلموا رمي يتحدثوا مع الله عز وجل، رمي فيهم يبرنوا على طاعتهم، فهنا خوطبوا بالعقل. ودائما هكذا مش مثلا أعلم آدم الأسماء كلها ثم عرض هم، وإحنا نعلم أن كلمة هم هذه لمن؟ للذكور العقلاء، للذكور والعقلاء، ذكور ما تقولش النساء هم، والعقلاء ما تقولش الكتب هم، تقول اشتريت الكتب اشتريتهم ولا اشتريتها، الكتب اشتريتها أو اشتريتهم، فهم لا صح. فلا تظلموا الأيام فيهن أنفسكم ولا فيهن ولا فيها، فيهن أو فيها ما تقولش فيهن. ومع ذلك علم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم، لأنه علاش؟ ضمن المسميات كاين عقلاء، ضمن المسميات أصحاب الأسماء هذه كاين عقلاء ولا لا؟ فنزل العاقل منزلة غير العاقل منزلة العاقل لنكتة. فدائما قف أمام هذا التعبير في القرآن في السنة، قف أمامه وانظر إلى ماذا، ما هي النكتة. ليس شرط آخر ليس مما يستوفيه المذكر المؤنث. احنا عندنا غير جمال ظفر سالم يعني الله لا له شروط له شروط شو جيدا هناك اوزان يستوي فيها المذكر والمؤنث كاين اوزان يستوي فيها المذكر والمؤنث احنا ان شاء الله ما استفدنا من فعلان فعلا عبدنا فعل افعل له معناه يان كذلك ما يستوي فيه المذكر والمؤنث ما هو الشيء الذي يستوي فيه المذكر والمؤنث هذا الذي يستوي فيه المذكر والمؤنث شيئان فعيل إذا كانت بمعنى مفعول وفعول إذا كانت بمعنى فاعل سهل القاعدة هذه سهلة بزاف ومنها تستشبه فاعل إذا كانت بمعنى مفعول ما معنى هذا الكلام لاحظ معي أيها الأخ سميع على وزن فعيل هل هو بمعنى مفعول ولا فاعل يلا شكون يقول بمعنى مفعول سميع هنا بمعنى سامع ولا مسموع قاع قلتوا سامع مؤنثه رجل سامع ومرأة لا شكون سميعات لماذا فرقنا بين المؤنث والمذكر هنا لماذا فرقنا بالتاء لماذا فرقنا لأن سميع لا يستوي فيه مذكر المؤنث إذا كان بمعنى فاعل قلنا يستوي فيه مذكر المؤنث إذا كان بمعنى إذا كلام العلماء أخطأت سمعوا بزيد دوروش يقول لك فاعل هذا مما يستوي فيه مذكر المؤنث هذا إطلاق ينبغي تقييده ينبغي أن يقال نعم فاعل يستوي فيه مذكر المؤنث بشرط إذا كان بمعنى مفعول أما لو كان بمعنى فاعل فلا يستويان مصير بمعنى فاعل ومفعول بمعنى فاعل إذا مؤنثه لا بد من تفرقة مصيرة مفهوم اتفقنا شو كيف وضحت له هذه أحل ما وضحت له شو ما وضحت له أحل ما وضحت له ما هي وحدي تسع طويل مؤنثه علاش فرقتم لماذا فرقتم؟ لأنه لا يستوي فيه مذكر مؤنث. فين الدليل؟ قلت لأنه ليس بمعنى مفعول هذا طويل بمعنى فاعل قال الشيء. إذا متى رأيت طويل؟ متى رأيت فاعل بمعنى فاعل؟ فيجب عليك أن تفرق بين المفرد والمذكر. متى رأيت فاعل بمعنى مفعول؟ هنا يستوي فيه المذكر والمؤنث. إذا رجال رجل سميع ورجال سميعون علاش قلت سميعون لماذا جمعته جمع مذكر تقول لي انا اقول لك شو سميع جمعته جمع مذكر سام لانه وصف لمحينه كان هنا هو وصف مذكر عاقل خالي من تأنيث ايش قال له خالي من تأنيث وليس على وزن افعل اصلا لا فعل ولا فعلا اصلا ليس على وزن افعل ولا على وزن فعلان ولا مما يستوي فيه المذكر المؤنث سميع لا يستوي فيه المذكر نعم لأنه ليس على بمعنى فاعل هذا بمعنى ليس على وزن مفعول ليس بمعنى مفعول إنه بمعنى فاعل احنا قلنا يستوي فيه المذكر المؤنث متى إذا كان بمعنى مفعول انتبهوا حبيب فحبيب بمعنى محبوب فهو حبيب هنا بمعنى فاعل ولا مفعول هنا بمعنى مفعول هنا يستوي فيه المذكر المؤنث يستوي فيه المذكر المؤنث مفهوم قتيل ما جمعت قتيل أبك رأيت قتيل خرجت هكذا ولا دخلت مفرش في الأرض قتيل بمعنى مقتول إذا قتيل هنا بمعنى مفعول، سعيد بمعنى مفعول. إذا فيستوي فيه المذكر والمؤنث، رجل قتيل وامرأة قتيل، رجل حبيب وامرأة حبيب، رجل جريح وامرأة جريح. فهم دائما هكذا، هذه تحتاجونها في مسائل كثيرة في القرآن الكريم في السنة، حتى بعض الخلاف هذاك الذي تعرفونه كاع كاش واحد ما يعرفوش يلتزم ثلاث ايام اربع ايام يسمع باللي ذهب محل حرام. فأول حاجة أعرفها ذهب محل حرام أول حاجة، ومازال ما يعرفش مبادئ الوضوء، مازال ما يعرفوش، دخلوا له ذهب محل حرام يروح يدير مشكلة في البيت، اختو يروح نحي ناقش منين في عينيك وعلاش محل خلطة كاع اسمه خلطة. يا سمي سالي. فمثلا من بين الاستدلالات المحرم الذين يحرمون دم محرم، لان الجمهور لما سمعوا الحديث من صر ان يطوق حبيبه بفوق من النار وان يصور حبيبه بسوى من النار، حملوا الجمهور قال حبيبي بمعنى الطفل الصغير، حرام تلبس الولد الصغير، حرام تلبس الصغير، اذهب. ولو كان المقصود به مؤنث لقيل حبيبة. أخرين وش ردوا؟ كيف هذا؟ هذا لغة أباه، لأن حبيب يستوي فيه مذكر مؤنث، فمن أراد أن يسور حبيبه يسور حبيبه يطلق على المذكر. أخرين طبعا لهم رد آخر، لأن هذا القيد هذا إذا أتبعناه بالصفة، إذا أتبعناه بالصفة، أما لو لا جردناه من إذا أتبعناه بالموصوف، أما لو جردناه من الموصوف لوجب التفريق. المهم على الأقل على الأقل قريت هذه الصفحة فهمتها، قريت هذه الصفحة فهمتها بلي حبيب يستوي فيه مذكر مؤنث. لماذا؟ لأنه بمعنى مفعول وليس بمعنى فاعل، مفهوما إن شاء الله. قتيل جريح حليب بمعنى محلوب، إذن فلبن حليب لبن حليب ولبنة لبنة حليب. يعني أنا أريد أن أقول لك بلي متى رأيت مفعول، ما متى رأيت مفعول فعيل بمعنى مفعول يستوي فيه مذكر. فأنت الآن جئت مررت برجال جرحى، ها ما تقولش جريحين، أنا ما أقولش جريحين لأنه يستوي فيه مذكر. سبحان الله الإناث شحال يأثر أصلا في النحو، أعظم لك الذكورية الدروس بيناتنا كلها، يعظم لك فرصة تشوف اللي لا يريد أن يتشبه بالنساء من كل وجه. الريحة أنت النساء شمها هنا قالهم لا ما نجمعوش جمع مذكر السنة، الريحة الريحة أنت النساء مادام يستوي فيه المؤنث، احنا ضد المساواة مادام يستوي فيه المذكر والمؤنث رفض جمع المذكر السنة أن يدخل هذه الكلمة في صفه، قالوا أنا آبا هذه لا تدخل معي. حتى اللغة تدل على أنه يجب التفرقة، تفرقة تجب. إذن حد يستوي في مذكر مؤنث حبيب، إذن لا يجمع جمع مذكر ثاني. يستوي مذكر مؤنث إذا كان بمعنى فعول بمعنى فاعل. هذه ناقة، يا الله الله يا مشهور، هذه ناقة ركوب، ركوب ما معنى هنا ركوب؟ ما معنى ركوب؟ مفعول، مفعول خش مركوبة. إذن يجوز قل ناقة ركوبة وبعير ركوب. نفرق بين المذكر والمؤنث. لماذا ما يسويان؟ لأنه ليس بمعنى فاعل، أنه بمعنى مفعول. أما لو قلت رجل رفور بمعنى مفعول هنا بمعنى غافر، إذن فأنا بمعنى فاعل. وامرأة غفور، رجل صبور وامرأة صبور، رجل شكور وامرأة شكور، كله أنا بمعنى فاعل. إذن لا يجمع هذا الوزن فاعول إذا كان بمعنى فاعل، لا يجمع جمع مذكر سالم. لو راح أسألك سؤال، هل يجمع فاعل جمع مذكر سالم؟ ماذا يكون جواب؟ إذا كان بمعنى مفعول فعيل، إذا كان مفعول لا يجمع. لماذا؟ لأنه يستوي فيه مذكر مؤنث، لكنه يجمع جمع مذكر سالم لو كان بمعنى فاعل. هل يجمع ركوب على جمع مذكر سالم؟ قل نعم إذا كان بمعنى مفعول، أما لو كان بمعنى فاعل فلا يجمع. وهكذا تضبط الأشياء، أي شيء لا يشترط، لا تجد فيه هذه الشروط. ما هي هذه الشروط؟ صفة عالم، صفة لمذكر عاقل خالي تأثنيث، وليس لازم أفعل فعلاء ولا فعلا فعلاء ولا ما يشتري فيه مذكر مؤنث. وعلم أن يكون عالم المذكر عاقل خالي تأثنيث وليس خالي التركيب. نوجدت هذه الأشياء ووجدت العرب استعمل بعض الكلمات استعمال جمع المذكر السالم، استعمال جمع المذكر السالم وهي ليش في هذه الشروط، فاعلم أنها ملحقة مثل إذا الفصل الملحقات نأتي على شرحها المرة القادمة إن شاء الله. الملحقات أولا عشرون وبابه، ثانيا سينون وبابه، ثالثا أولو عالمون عنديون وابلون بنون أرضون أهلون. شحال عندكم؟ 8 ولا 9؟ أيوة 9 أنا اللي حافظهم 9. 4 5 6 7 8 9. ها؟ ها؟ لا هذا سينون وبابا، سيت سينون وبابا. شوفوا الآن 20 لماذا؟ شو يقول علاش؟ جاء 20 رجلا. عندك لا يصدق عليه الحد، يصدق عليه الشرط، عندك 20 راهي بمعنى معدود، راك تصف مذكر عاقل. لا 20 شروط يعني ما فيهاش يعني وصف، لأن 20 وصف المعنى، معدودون 20 بصح أصلا لم يصدق عليه حد الجمع، دل على أكثر من 2 بزيادة في آخر لا يصلح من تجريد من هذه الزيادة. سنون وبابه، سنة سنة، عظة توبة، ظوبة توبة بمعنى فرقة، عظة بمعنى فرقة، ظوبة بمعنى حد السيف، شد حد السيف هذا، وسنة بمعنى معروفة سنة. هذه الألفاظ كرة، يجوز تقول سنون عضون ثبون ضبون كورون، يجوز لعبنا بالكورين، يجوز لك. هذا باب سنون، هل هذا صدق عليه الحد ولا لا؟ الحد كورون دل على أكثر من 2 بزيادة في آخر صح تجر منها وتسمي 2 عليه، لكن لم يصدق عليه ماذا؟ الشرط. صدق عليه الحد ولم يصدق عليه الشرط، وهو ليس عالم ولا صفة. نحيناه من جمع المذكر السالم وأدخلناه في الملحق بجمع المذكر السالم. قولوا عذاك بلي قولوا بمعنى أصحاب، وصف المذكر آخر خان تأنيث، وليس لازم أفعل فعلاء ولا فعلا فعلاء، ولما يصير في مذكر مؤنث لكنه لا يصلح عليه الحد، الحد لا يصدق عليه. إذن هذا لا يصدق عليه الحد، لا يصدق عليه الحد، لا يصدق عليه الشرط. عالمون لا يصدق عليه الشرط، ليس عالما ولا وصفا. عليون ليس عالما ولا وصفا، حتى لو قلنا عليون على قول كثير من أهل العلم أن عليون بمعنى عالم على المكان العالي في الجنة، على قول هذا لا، هو وصف عادي، عليون في مكان عالي، عليون حتى لو قال فهو عالم لمذكر غير عاقل. وابلون مطر، عالم وصف، هذا وابل بمعنى اسم جنس. بنون وإن كان عاقل مذكر لكن ماذا حدث لبنون؟ بنون أشبه جمع التكسير، حيث إنه كان ابن، كانت ابن، فلم يصدق عليه الحد فهو غير سالم، إنما تغيرت صيغة المفرد بتاعه. بنون كانت ابن، لم يدل على هذا، استعملوه تجوزا استعمال جمع المذكر السالم. أرضون ليس عالم ولا صفة، وأهل ليس عالم ولا صفة. هذا سنرى إن شاء الله بالتفصيل في الكتاب المجلس القادم إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم. دير الطريق جيب لي الكتاب تاعي. السلام عليكم الحاج، واش راكم؟ راك بخير؟ الله يحفظك الحاج، الله يسترك. انت معي ان شاء الله. الشيخ شيخ كاين واحد الشيخ عنده البلد تاع المكا ساكن، بلا عنده بنته على كل حال. خلاص. ساكنة وحدها، ساكنة وحدها، بلا حب يعني كيما نقولوا هذاك الزكاة، يعطي شوية مبلغ شوية. بالسلام. يعني مثلا أكثر من نص، مثلا نقول عنده مليون. إيه. حب يعطي مثال 700,000 ولا 800,000 لبنته مثلا، والباقي الزكاة. الزكاة. إذا يعني يقدر ولا يعني. هو شحال وجبت عليه الزكاة؟ شحال؟ صعد رأوه. واش صحاب عبد الله وفر واحد؟ صح. وعليكم. هذا اللي صح. واش تبارك. صح المراد. صح المراد. ان شاء الله. ماشي شيخ برطان، ماشي برطان. دوكا والله راح نطلب لا غاني. قالوا الله وش بيها بحي؟ قلنا ما يدخلش الباء عليها. من الشارع. أعطيني الدليل يا حمزة. أعطيني الدليل يا حمزة. لا أنا ما قلت لك فجأة. بحيث الحجة لازم تكون إذا جبت بيت من الشعر تنقص إذا قالوا شاعر. وش نقول لك؟ زيد شوف لو عنده قانون. ابن القاعدة أنا. يعني معك. ما لك أن تصرف المساخ. ايوه ان شاء الله نشوفك في الهاله صح صح حول الله السلام مراد اهل وسهلا والله ما ضرت يا مراد امشي يا ابني ما ابي روح ما ابي انا رايح في مشي دور انا فعلا نسامك مشي دور كان قادر لازم تتصل بي وخطب ونديرو هاي يكون ما كومبرومو الاسبوع كاين ما عندكش حلقه ايه صح علاش نحيد الحلقات اكترف الضغط اللي علينا تتصل اتصل وماذا بيا نضرب عصفورين بحجر كاين تاكي محمد مسعود تاعنا ويقول لي والله ايه اتصل بيه وارواح ايه اتصلوا بيه اتصل بيه خلاص نديروا الوقت اتصل بيه وديروا الوقت وارواح قال عبد العالم انا نجيب لك الوقت الفلاني لا تكون فاضي يقول لك صح غاوه تعيش هاد السمانه قبل ما يروح لنا الوقت هو شو وجبت عليه قبل هو زعما نقولوا وجبت عليه الزكاه يعني مر عليه بلغ النصاب ومر عليه الحول صح بلغ النصاب عنده زعما نقول 10 ملايين ايوه هذا الباب هذيك انت تعطي هذيك باش هكذا اي 10 ملايين جاز عليهم العام ايوه دوك واش اسم يخرج 2.5% صح مع 10 ملايين يخرج منها 250,000 ايوه يمدهم للساقي ولا يشوفوا محتاج كما زعما نقولوا بنته ايش عايشه معاه؟ لا عايشه وحدها عايشه يعطيك صح يعطيهم لها 250,000 لا معلش خاطش مبلغ هذا ضئيل 50,000 شحال دير بها؟ مصروف تاع يومين يفرد يعطيهم لها كاع هو واش حب يدير قال لك؟ هو واش حب يدير قلت لي؟ ايه عنده يعني مثال ربما ما بالك عنده مثال اكثر من بنت هو يعني قال مبلغ كبير شوف مثلا دوك انت تدخل بمثال نقولوا يعني هو قليل مبلغ كبير هو قال مثلا اعطاني مثلا مليون هو اعطاني 7 مليون فدوك يعني نقول مثلا عنده 3 ملايين نقول تاع زكاة قعد له 3 ملايين بعد ما خرج له صار 6 ملايين لازم يخرجوا زكاة ايوا هكذا حاجة ملايين يا هل تعرف دوك انا نقبل 2 ملايين من بنته ومليون اللي يقدر يوزعها ولا يعطيهم لها كاع ولا يعني دوك لا لا هي 6 ملايين كاع راهي زكاة اي زكاة 6 ملايين كاع زكاة هو دوك يشوف المصلحة دوك إلا شبيته بلي محتاجة للمبلغ كامل 6 ملايين مبلغ محتاجة زعما نقولوا عليها ديون عليها ما عادش عايشة في البرد تحتاج سخان تحتاج ماكلة لا هو ولا عندها ولاد يعني يعطيهم لها كاع 6 ملايين خاطش 3 ملايين ماشي بزاف تيديهم فرض واحد نورمال تيديهم فرض واحد سي نورمال ولا شاف لا باللي محتاجه غير شيء ضائف او ان يقسمها لفريق فقيرين ثلاثه على هو حسب المصلحه تاعو يكون برك انسان حكيم تاخذوا شو شاف بنته محتاجه فهي اولى يعطيهم لها كاع يا بنتي هاكي اشري سخان اشري لبسه الولاده ثاني شوف معرايا اشري لافي طايمه خليش يروح هكذا هاكي يعطيهم لها في يدها ما يشريهاش هو هاكي ديري تعرف وإلا شاف لا لا باللي لا لا نص نص لا بأس يمدلها زوج ليها مليون فاقي واحد أخذ طالب علم ولا نقول مسكين واحد ما يخدمش عنده جار شطو الجار هو حسب الحكمة قولوا انتو الحكمة الله يبارك فيك الله يحفظك آمين هذا جزاك الله خير العمر هذه خلت تخرج